وفي قيس بن ربيعة أيضا متكلم فيه له أسانيد أخرى، لكن جميع أسانيد ضعيفة وبعضها ساقط، بعضها ضعيفة وبعضها ساقط، فالحديث ضعيف. وفي قول البيهقي رحمه الله أن مروان بن محمد بن مروان السدي ضعيف ليس قصده أن غير متهم بالكذب أو أن البيهقي تساهل فيه، لا، وإنما معروف أن كثير من العلماء كانوا يتساهلون في إطلاق العبارات، فهذا لا ينافي قول كثير من الحفاظ أن هذا الشخص متهم بالكذب. بسم الله، نرجع في عطيه العافيه. عطيه العافيه فيه يعني فيه قوه، وان كان جمهور الحفاظ على تضعيفه وبعضهم جزم بتضعيفه كالامام احمد وكذلك ايضا ابن عدي والنسائي وغيره، فالجمهور على تضعيفه، لكن بعضهم ذهب الى توثيق مكتب بن سعد، وذكر ابن كاهن في الثقات نقل عن ابن معين انه قال لا باس به، و بعض صحح له ابن هزيمة رحمه الله في أقل في كتاب التوحيد، وقد اشترى في كتاب التوحيد الصحة كما اشترى في كتاب السنن الصحة، والحافظ في موضع من المواضع حسن حديثه وقواه، لكن عندما نتأمل في أحاديثه المروية عن أبي السعيد الخدري تجد فيها نكار وغرابة، فإذا كان هناك دليل على تضعيفه نكون من هذه الناحية من جهة أحاديثه، فأحاديث فيها روابة ونكارة. وتوقفنا كنا سابقا متوقفين في أبي سعيد في عطية العوفي وعطية بن سعد العوفي، وسابقا أيضا ذهبنا إلى أنه لا بأس به، لكن بعدين كأنه تبين مع أن لا زلنا متوقفين أن فيه ضعف بسبب روابة أحاديث ونكارة أحاديث. وبعض أهل العلم رد على الشبهة الشيخ إسماعيل الأنصاري في تضعيف عطية بن سعد العوفي وجمع كلام أهل العلم، لكن هذا لا يكفي في تضعيفه، الخلاف في عطية بن سعد العوفي الخلاف فيه قوي، فلازم من أدلة خارجية تبين بالدليل وتفصل النزاع في هذه المسألة، وعلى الأدلة هي مراجعة حديثة ومتفق عليه على أحاديث، فهذا هو الدليل. أما تجمع أقوال العلماء فأقوال العلماء معروفة. كل حديث الجمعة تكون مستقيمة. والله بعض الأخوان طلبنا من عندنا يجمع أحاديث أو هو شرع في جمعها، نعم طلبنا من عندنا سابقا يجمع أحاديث فجمع تقريبا 70 حديث، يقول تبين لي أن أحاديثها مستقيمة، لكن أنا راجعت أحاديث بسرعة في تهد الأكفار ووجدتها في أفراد ونكارة، وإن كان عندي تردد بالجزم في تضعيفها، وسعر الحديث اللي رواه عن أبي السعيد الخدري اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك في الخروج إلى المسجد، فجمهور أهل الحديث على تحسين هذا الحديث أو تصحيحه كما وقع من ابن خزيمة وكما وقع من الحافظ بن حجر والعراقي وغيرهم من حسنوا هذا الخبر، وبعضهم ايضا ذهب الى تضعيف كثير من اسامه تيميه وايضا غيره من اهل العلم، فخلاف كثير من شعب العوفي فيه قوه. نعم، طبعا هذا الخبر رواه ابن حبان وكذلك ايضا الترمذي والبغوي، وهذا الخبر روي على وجهين موقوعا وموقوفا، والأقرب الله أعلم أنه الراجح فيه هو الوقف، لأن من وقف أوثق ممن وقف، فالأقرب الله أعلم هو وقف هذا الحديث، وراجع أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالتوكل هو الاعتماد وتطويل الأمور إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب، والتوكل واجب من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده، كما في قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكما في قوله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، بما أن التوكل عبادة من العبادات، فلذلك المؤلف أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد. فهذه العبادة إذا صوفت غير الله ما في شك أنه سوف يوقع هذا الشخص الذي صرفها لغير الله في الشرك، في الشرك الأكبر. كما أن الشخص إذا فوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه وتوكل عليه فهذا دليل على إيمان هذا الشخص وعلى قوة يقينه بالله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على إيمان هذا الشخص وعلى حسن توحيده. ففي علاقة التوكل الوثيقة بالتوحيد، فلذلك المؤلف أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد. والتوكل هو على ثلاثة أقسام، التوكل على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التوكل الواجب، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم أن هذا القسم يدل على إيمان الشخص وعلى حسن يقينه بالله سبحانه وتعالى. وبزيادة هذا التوكل وبتحقيق هذا التوكل يتحقق إيمان وتوحيد هذا الشخص. وهذا التوكل هو الإيجاد النصوص بالأمر به وحث الناس عليه. والقسم الثاني هو القسم المذموم، وهو أن يصرف هذا التوكل إلى غير الله عز وجل، وأن يصرف هذا التوكل الذي يجب أن يصرف إلى الله سبحانه وتعالى يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا يحكم على من وقع فيه في الشرك الأكبر، يحكم على من وقع في هذا في الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وطبعا تقدم لنا سابقا وكما هو معروف أن صرف أي عبادة حتى ولو كانت يسيرة يوقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. والقسم الثالث من أقسام التوكل هو أن يفوض الإنسان أمره إلى المخلوقين فيما يتعلق بالأسباب الظاهرة، أن يفوض الإنسان أمره إلى المخلوقين فيما يتعلق بالأسباب الظاهرة. ومثلوا على هذا بأن إذا كان يصل الإنسان مثلا مبلغ من المال من هذا الشخص، أو إنسان يعمل عند رجل و يعطيه شيئا من المال فيعتمد على هذا الشخص ويفوض أمره إلى هذا الشخص في تحصيل هذا الرزق. فبعض أهل العلم جعلوا هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الخفي، وطبعا الشرك الخفي هو الشرك الأصغر. فإذا عندنا القسم الأول هو الذي جاءت النصوص أمر به وبدعوة الناس إليه، وهو الذي يعتبر إيمان وتوحيد. والقسم الثاني والثالث هو الذي جاءت النصوص بالمنع منه، بالمنع منه ودعوة الناس إلى تركه، ويعتبر صرفه ويعتبر من وقع فيه فقد خالف الكتاب والسنة. وحقيقة التوكل هو تفويض الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. ويجب على العبد أن يعتقد أن لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس هناك حظاظ أو نافع إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فإذا علم العبد هذا الشيء واعتقد هذا الشيء فهذا هو المتوكل على الله سبحانه وتعالى. والأسباب التي تحقق التوكل عند الإنسان وتنمي هذا التوكل في قلب هذا الرجل هما شيئان: العلم والإيمان. والعلم والإيمان في الحقيقة هما يعني سبب كل خير، العلم والإيمان هما سبب لكل خير. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: جماع الخير محصور في شيئين، العلم والإيمان. العلم والإيمان هما اللذان يحققان التوكل ويحققان كذلك أيضا الخوف من الله عز وجل ومحبة الله إلى آخر. جميع الأعمال وجميع الطاعات وجميع الصالحات يحققهما العلم والإيمان. وكذلك أيضا عدم العلم وعدم الإيمان هو الذي يوقع في خلاف هذه الأشياء المحمودة والتي أمر الله بها سبحانه وتعالى. فعلى الشخص أن ينتبه لهذين الشيئين إلى العلم وإلى الإيمان. لذلك الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي على الشخص أن يقوي إيمانه وأن يحقق إيمانه وكذلك أيضا أن ينمي علمه بالله عز وجل وبدينه وبشرعه وبأسمائه وبصفاته. فكما أن ضد العلم وضد الإيمان هو أو هما الجهل والكفر. فالجهل والكفر هما مصدر كل شر وجد وسوف يوجد في هذا الكون. فالعلم والإيمان هما مصدر كل خير. فإذا ضد العلم والإيمان يكون مصدر كل شر وكل ضلال وكل انحراف وقع وسوف يقع في هذا الكون. فعلى الشخص أن ينتبه في هاتين النقطتين وهما مصدر الكمال البشري والكمال الإنساني وهما العلم والإيمان. نعم. وعن محمد علي رحمه الله باب قول الله تعالى وعن الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى قال التوكل الاعتماد والتقويه وهو من امر القلب وقال توكل بالامر اذا اظن القيام به وكلت امري الى فلان اذا اعتمدت عليه. قال المصنف في الترجمه بهذه الايه بيان ان التوكل فريضه يجب اخلاصه لله لان تقديم المعمول يفيد الحصر اي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. فهو اجمع انواع العباده واعلى مقامات التوحيد واعظمها واجلها لما ينشا عنه من الاعمال الصالحه. فانه اذا اعتمد على الله في جميع امور الدينيه والدنيويه دون كل من سواه صح اخلاصه ومعاملته مع الله. ولذلك امر الله به في غير ايه من كتابه بل جعله شرطا في الايمان والاسلام كما في الايه وقوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بالكفاية. وقال شيخ الإسلام وما رجى أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك. والتوكل في إسلام أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت فهذا شرك أكبر. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف من أمور دنياه فهذا جائز بالإجماع. لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله. وقوله تعالى طبعا أراد المحشي رحمه الله أن يبين الفرق بين التوكل وبين التوكيل. فالتوكيل هو أن يقوض شخص رجلا من الناس في تدبير مصالح شؤونه وفيما يتعلق في دنياه. فمثل هذا ما في شيء انه جائز وليس فيه شيء. لكن عليه طبعا ان يعتمد وان يفوض الامر الى الله عز وجل وانما يجعل هذا فقط متصور فيما يتعلق بالاشياء التي يمتلكها مثلا او تدبير بعض الاشياء التي تتعلق في حياته الدنيويه. لكن عليه ان يفوض امره الى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه من الأشياء الأربع المذكورة في حديث وفاته أو حديث عباس بعضها واجب وبعضها ليس بواجب مثل توك الكيس هذا مستحب وبعضها واجب الواجب توك وهو الطيرة التطيب. فالتوكل يعني يحصل من هذا ويحصل من هذا على حسب ما جاء في هذا النص. طبعا النصوص الأخرى تبين أنه واجب من الواجبات، لكن ما في شك أن ختم هذه الأعمال بالتوكل على الله عز وجل يفيد أن التوكل هو أجمع العبادات، وأن مواد العبادات لله. قول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وجلت خاطر. قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء الفرائض، ولا يؤمنون بشيء من آياته، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إلى غابه، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية فأدوا فرائضهم. قال السكي: والرجل يهم يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية فيقال بعتق الله فيوجد قلبه. رواه ابن جرير وغيره. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دلت على زيادة الإيمان والنقصان. وقد أجمع عليه أهل السنة وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون غيره بل يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه. فوصفهم تعالى بأعلى مقامات الإحسان وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه تقتضي كمال الإيمان وتصور أعماله الظاهرة والباطنة. وقوله: يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. ونظيرها قوله: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالرغبة والتوكل والحسب ونحو ذلك لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله وحده. وبه يظهر مطابقة الآية بالترجمة: فإذا كان هو الكافي لعبده وحده وجب أن لا يتوكل إلا عليه. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقد جعل الله سبحانه لكل عمل جزاء، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. وإذا كان الله سبحانه نفسه كافيا عبده متوكل عليه وحسبه ووافيه، فلا مطمع فيه لعدو. ولو توكل عليه حق توكله فكادته السماوات والأرض وما فيهن، لجعل له فرجا ومخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيها دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافق ودفع المضار، تنبيه بالقيام بالأسباب مع التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال الله تعالى: ليس الله بكاف عبده. وقال: ونعم الوكيل، أي نعم الوصول إليه أمور عباده، ونعم من توكل عليهم متوكلون، كما قال: واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف، تقدير نعم الوكيل الله، فهو سبحانه حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، في رواية: كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وذلك لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا فكسر أصنامهم، فجمعوا له حطبا وأضرموا له نارا ورموه بالمنجنيق، قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فعرضه جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال: الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد مر بهم ركب من عبد القيس فقالوا أين تريدون؟ قال نريد المدينة. قالوا هل أنتم مبلغون عنا محمد الرسالة؟ قال نعم. قالوا فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابنا استأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد خارجا من قتال في سبعين راكبا منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو عبيدة. لما بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليه فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ورد الله كيد أبي سفيان وألقى الرعب في قلبه فرجع إلى مكة في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم طبعا هذا الحديث أخرجه ابن مردويا كما في تفسير ابن كثير وفي إسناده أبو مصعب خيثمة بن سعيد. وهذا راوي منكر الحديث فهذا حديث منكر من جهة الإسناد. فهي كلمة التفويض والاحتمال والكلمة التي شرع أن تقال عند القرب والشدائد فيها أن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. إما أن لا يتعلق بالله عز وجل أو يتعلق بالله أو يتعلق بالمخلوق فكلاهما يتعلق بدل الأسباب لكن يتعلق قلب هذا الشخص بهذا الشخص ويظن أن رزقه لا يأتي إليه إلا من غير هذا الشخص فهذا هو الذي يوقع في الشرك. أما إذا اعتقد أن هذا مجرد سبب من الأسباب فقط ومتعلق نعم ومتعلق قلبه بالله فهذا ليس فيه شيء. الصواب عن ابن مسعود ليس ابن عباس. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد فتقدم لنا سابقا باب الخوف من الله عز وجل وذكرنا الأدلة على أن الخوف من الله عز وجل من الواجبات التي افترضها الله عز وجل على عباده وأنه يجب على الشخص أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب لكي يبين أن الشخص لا بد يكون بين الخوف وبين رجاء لا بد أن يكون بين الخوف وبين رجاء فلا يقع بضد الخوف وهو الأمن من مكر الله عز وجل. الأمن هو المبالغة في رجاء الله عز وجل. فأراد أن يبين المؤلف أنه يجب على الشخص أن يكون بين الخوف من الله عز وجل وأيضا يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى فلا يترك الخوف حتى يقع في الأمن من مكر الله. وكذلك أيضا لا يدع فوح الله ولا يدع أيضا مرجاة الله أو أن يرجو الله سبحانه وتعالى. فإذا ترك رجاء الله سبحانه وتعالى يقع في اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. وكلا اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل وكذلك أيضا عدم الخوف من الله عز وجل وهو الوقوع في الأمن من مكر الله عز وجل كلاهما كبيرتان من كبائر الذنوب وكلاهما مخالفتان للتوحيد وأنهما ضد التوحيد. فالتوحيد هو أن يخاف الإنسان من الله عز وجل وأن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى كما في قول عز وجل كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكان يدعون الله عز وجل رغبا في ما عند الله سبحانه وتعالى ورهبا خوفا من الله سبحانه وتعالى فكانوا بين الرجاء وبين الخوف. فأراد المؤلف أن يبين أنه يجب على الشخص أن يكون بين هاتين الخصلتين ولا يقع في ضد هاتين الخصلتين من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا اليأس من روح الله عز وجل، فلا بد يكون يرجو رحمة الله ويخاف أيضا من مكر الله سبحانه وتعالى، وتلك هي صفة الموحدين وتلك هي صفة المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا المصنف بالترجمة بهذه الآية تنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يشهد إلا أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو زنديق، من عبده بالخوف وحده فهو حروري، من عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومعنى الآية أن الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، ذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فتمادوا بالمعاصي والمخالفات واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. في الحديث: إذا رأيتم الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وغيره. نعم، طبعا هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أنه قد رواه الإمام أحمد، لكن رواية الإمام أحمد ضعيفة جدا، لأن فيها رشدين بن سعد، وهذا الرجل وهو رشدين بن سعد ضعيف جدا، وقال عنه البخاري منكر الحديث. لكن لهذا الحديث عدة أسانيد وعدة طرق، وأقوى هذه الطرق طريقان، أقوى طرق هذا الحديث طريقان. الطريق الأول عند ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، عند ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وكذلك أيضا هي عند ابن جرير الطبري، وفيها ابن لهيعة، وفي هذه الطريق ابن لهيعة، وابن لهيعة على القول الراجح أنه لا يحتج به مطلقا، سواء كان راوي عنه أحد العبادلة أو غيرهم، لكن ما في شك أن من روى عنه قبل الاختلاط فهو أقوى ممن روى عنه قبل الاختلاط وقبل احتراق كتبه. فهذه الطريق فيها ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به، لكن يستأنس بروايته، وإذا ضمت إلى غيرها تتقوى. فلهذا الإسناد الذي يعتبر فيه قوة نوعا ما لها شاهد، رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، لكن أيضا في هذا الشاهد أو في هذا الطريق أيضا فيها ضعف، لكن هذا الضعف أيضا يسير. في هذه الطريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، في طريق البيهقي عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن صالح أيضا فيه ضعف. وسبب ضعف عبد الله بن صالح أنه كان له جار سيء، وكان بينه وبين عبد الله بن صالح عداوة، فكان هذا الشخص يدخل في حديث عبد الله بن صالح ما ليس من أحاديثه، كان يدخل في كتبه ما ليس من حديثه، وعبد الله بن صالح ما كان عنده تمييز، وأيضا ما كان معروف بالعلم بالحديث حتى يستطيع أن يميز بين حديثه وبين حديث غيره، فاختلطت هذه الأحاديث بأحاديثه، فوقع في الخطأ ووقع في الوهم ووقع في رواية المنكرات. فلذلك ضعف عبد الله بن صالح من أجل هذه العلة، لكن يستثنى من هذا التضعيف إذا كان راوي عنه أحد الحفاظ، إذا كان راوي عن عبد الله بن صالح أحد الحفاظ الذين عندهم تمييز بين حديثه وبين ما ليس من حديثه. فمن هؤلاء الإمام البخاري، الإمام البخاري روى في صحيحه لعبد الله بن صالح عن الليث، الإمام البخاري احتج لعبد الله بن صالح عن الليث، لأن الإمام البخاري ما في شك من كبار الحفاظ هم من عنده تمييز، ما في شك بين صحيح حديث هذا الرجل من ضعيف حديث هذا الرجل، حتى أنه كان البخاري رحمه الله يقول: كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من ضعيفه، يقول: كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من ضعيفه فإني لا أروي عنه، كما قال هذا الكلام في حق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فالبخاري رحمه الله كان يعرف صحيح حديث الشاص من ضعيفه حتى لو كان هذا رجل ضعيفا. فاسماعيل بن ابي ويس كذلك ايضا الراجح انه لا يحتج به وراجح انه ضعيف، لكن البخاري عنده تمييز بين صحيح هذا الرجل بين صحيح حديث هذا الرجل وضعيفه. فعندما اتى اليه قال اخرج لي كتبك، فعندما اخرج له كتبه انتقى منها الاحاديث الصحيحه فرواها في كتابه الصحيح. كذلك ايضا فعل نفس الشيء جزما انه فعل نفس الشيء في عبد الله بن صالح. فلذلك الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري عندما ذكر هذا الرجل أجاب عن هذا الطعن الذي وجه إلى هذا الرجل، أجاب عنه بهذا الجواب، فقال إن رواية كبار الحفاظ كالبخاري وأبي حاتم الرازي وأبو زرعة تستثنى، فهؤلاء عندهم تمييز بين صحيح حديث الرجل وبين ضعيفه، فلا يرون إلا من حديث هذا الرجل. وذكرنا سابقا هذه القاعدة وقررناها وذكرنا الأدلة عليها، فذكرنا دائما وغالبا أن رواية الحفاظ يكون لها ميزات، فمن هذه الميزات أن الحفاظ إذا روى عن شخص موصوف بالاختلاط أو حادثة مختلطة في أحاديث غيره أن رواية هؤلاء الحفاظ تستثنى وتعتبر صحيحة أو تعتبر مقبولة، لأن هؤلاء الحفاظ لا يرون من حديث الشخص إلا ما كان من حديثه، فكما في قصة وكيع بن الجراح وسعيد بن أبي عروبة، فيقول دخلنا عليه بعد اختلاطه فكنا إذا حدثنا وكان هذا الحديث من حديثه كتبناه، وإذا كان ليس من حديثه طرحناه. فما في شك أن كبار الحفاظ كان لهم تمييز. نعم، فعبد الله بن صالح فيه ضعف، فعندما تنضم رواية إلى رواية ابن لهيعة في الإسناد الآخر يصبح الحديث لا بأس به ويصبح من القسم المقبول ويكون حسن لغيره. فهذا الحديث والله أعلم حسن لغيره، مع أن هناك أيضا أسانيد أخرى لهذا الحديث لكن كلها ضعيفة جدا، لكن أقوى أسانيد هذا الحديث الإسنادان اللي ذكرناهما، الأول فيه ابن لهيعة والثاني فيه عبد الله بن صالح. وأما سند الإمام أحمد فهو ضعيف جدا لأن فيه كما ذكرت وسليم بن سعد وهو منكر الحديث. نعم، وأما قول صاحب الحاشية رحمه الله فيما نقله عن بعض السلف أن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وهذه المقالة اشتهرت بين الصوفية، ذكر عن بعض الصوفية أنهم قالوا نحن لا نعبد الله عز وجل طمعا بجنته ولا خوفا من ناره وإنما محبة له، وما في شك أن هذا خلاف الكتاب والسنة، فالله عز وجل أمر بالخوف منه، فكما تقدم لنا سابقا أن الخوف من الواجبات، وأن الله عز وجل يقول وإياي فارهبون فلا تخشوهم واخشوني، فالخوف من الله عز وجل فريضة من الفرائض. فهؤلاء يقولون نحن لا نعبد الله خوفا منه، وكذلك أيضا لا نعبد الله طمعا بجنته، والله عز وجل دائما في كتابه وهو في جنته ويحث الناس على المسارعة للأعمال الصالحة حتى يدخلوا في هذه الجنة. فما في شك أن مقالة هؤلاء زندقة وإلحاد ومخالفة للكتاب والسنة، فهذا القول منقول عن بعض الصوفية، وما في شك أن طبعا التصوف ما في شك أنه بدعة من البدع، فبعض الصوفية منقول عنهم هذه المقالة التي تعتبر إلحاد وزندقة. ثم قالوا من عبده بالخوف وحده فهو حروري، وهذا هو مذهب الخوارج وبالذات الحرورية من الخوارج. الخوارج طوائف وفرق كثيرة، ومن هؤلاء الخوارج طائفة الحرورية، وهذه النسبة نسبة هذه التسمية نسبة إلى قرية قريبة من الكوفة، عندما خرجوا من جيش علي رضي الله عنه واعتزلوهم. نعم، المشهور أن الخوارج يكفرون بكثائر الذنوب، لكن لهم أقوال ومن خلال سيرتهم العملية أنهم يكفرون بمطلق الذنوب إلا طبعا من تاب، لكن عندهم الذي يصر على المعصية ولا يحدث توبة من هذه المعصية يعتبر كافر. فهذا القول ما في شك أنه قول خارج عن الكتاب والسنة وخارج عن إجماع المسلمين. ثم قالوا من عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، والمرجئة طبعا أيضا السبب في تسمية المبدئة بهذه التسمية وبهذا اللقب أنهم كانوا يوجئون الأعمال عن الإيمان، كما في قوله عز وجل قالوا أبدئ أي أخفوه، فكانوا يوجئون الأعمال عن الإيمان، فلذلك أطلق عليهم السلف بالمبدئة. والمبدئة طوائف وفرق كثيرة، بعضها ليس بمذموم وبعضها مذموم. الذي ليس بمذموم هم مبدئة السلف، وهم الذين يقولون بأننا نرجئ ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، ويقصدون بذلك ما وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان، وبين علي رضي الله عنه وبين عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. يقول نرجئ هذا إلى الله عز وجل وإلى يوم القيامة، والله عز وجل هو الذي يتولى الحكم فيهم. فهذا قال به بعض السلف، هذا قال به بعض السلف، فلذلك يطلقون على هؤلاء باسم المبدئة. وهذا في الحقيقة يعني ليس بمذموم، وإن كان ما في شك أنه خطأ، وأن مذهب السنة والحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متأولين وكانوا مجتهدين، فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب، وأن الصواب ما في شك مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وغيرهم كانوا متأولين ومجتهدين، لكنهم أخطأوا في هذا التأول وفي هذا الاجتهاد. ولا يخفى علينا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الحاكم إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد، فهؤلاء من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. نعم. وهذا القسم الذي ليس بمذموم، لكن هناك أقسام كلها مذمومة، وأقلها ذما هم الذين يطلق عليهم بمرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، وأن الأعمال ليست من الإيمان يقولون. وهؤلاء هم كثير، نعم هؤلاء هم أبو حنيفة وكثير من أصحابه هم المشهورين بهذا القول، وما في شك أن هذا القول مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف الصالح بأن الأعمال من الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وما في شك أن إماطة الأذى عمل من الأعمال، فما في شك أن الأعمال من الإيمان. وأشد هؤلاء المبدئة هم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فالشخص إذا آمن مهما فعل من المعاصي والسيئات تكون هذه ليست بضارة بإيمانه، وأن إيمانه كامل، بل يعتبرون أن إيمانه كإيمان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وما في شك أن هذا القول إلحاد وزندقة ومخالف للكتاب وللسنة. هذا القول وهو من عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، رد على هؤلاء المرجئة الذين لا يعتبرون ولا يعتدون بالوعيد وبالعقوبات الموجودة في الكتاب والسنة والمترتبة على المعاصي والسيئات. فما في شك أن هذا القول ضلالة وانحراف. قال الحسن المستحمل أسعى الله عليه فلم يرى أنه ينفر به فلا رأي له، فاسترسل في المسر باستدراج الله العبد بن عمد حقا لا أولى حتى يأخذ وأخذ عزيز مقتدر. قال المصنف رحمه الله وأنه إذا عصاه وأغضب وأنعم عليه بأشياء يظن أنها مقتضاها عليه انتهى. خوف العبد ينشأ من أمور معرفته بالجناية وخبثها، وتصديق الوعيد أن الله رتب على المعصية عقوبتها، وكونه لا يعلم لعله، وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. بهذه الثلاثة يتم له الخوف قوته بحسب قوتها وضعفها، ذلك قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. نعم، طبعا هذا الكلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، فيقول إن أسباب الخوف والأشياء التي تنشئ الخوف هي ثلاثة أشياء. فيقول الأمر الأول معرفته بالجناية وقبحها، يعني لا بد يعلم أن هذا جناية ومعصية لله عز وجل، وما في شك أن المعاصي قبيحة، فيقولن هذا هو الأمر الأول الذي يسبب وينشئ الخوف، والثاني هو تصديق بوعيد الله عز وجل الوارد في الكتاب والسنة والمترتب على هذه المعاصي والسيئات، فلا بد أن يصدق بهذا الوعيد. والأمر الثالث يقول أنه يعني لا يأمن أنه قد يحال بينه وبين التوبة، وليس كل شخص يوفق للتوبة. فيقول إذا استمعت هذه الأشياء الثلاثة عند شخص ما ينشأ الخوف في قلب هذا الشخص، يقول ينشأ الخوف في قلب هذا الشخص. وفي الحقيقة أن الذي يسبب الخوف بالإضافة طبعا إلى هذه الأشياء أيضا، الذي يسبب الخوف هو الإيمان بالله عز وجل، والأمر الثاني هو العلم بالله سبحانه وتعالى. فهذان شيئان هم الذين يسببون، هم الذين يسببان الخوف، عندما الإنسان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بوعده وبوعيده ما في شك أنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. وعندما يعلم بالله عز وجل ويكون عالما بالله وبأسماء الله وبصفات الله وبدين الله وبشرع الله، هذا يجعله يخاف من الله عز وجل ويجعله يعظم الله عز وجل حق ضعف حق تعظيمه، لأنه قد عرف حق معرفته. ومن عرف الله عز وجل ما في شك أنه سوف يخاف منه ويعظمه التعظيم اللائق به. ذلك الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء بالله عز وجل هم شكل الناس خشية لله سبحانه وتعالى. فالذي يسبب الخوف هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعلم بالله عز وجل، هذان السببان هم اللذان يسببان الخوف. وفي الحقيقة أن هذين السببين هما مصدر كمال الشخص، وكل كمال موجود فيهما، كل كمال بشري موجود في العلم وفي الإيمان، وكل نقص موجود في ضدهما، كل نقص موجود في الجهل وموجود بعدم الإيمان وهو الكفر، كل نقص موجود بالجهل وبعدم الإيمان بالكفر، وكل فضيلة وكل خصلة من خصال الخير وكل كمال موجود في العلم وبالإيمان، بالعلم وبالإيمان. فعلى الشخص أن يعتني بهذين الشيئين العلم والإيمان، ويحاول أن بل يجب عليه أن يرعاهما وأن ينميهما حتى يكبر في قلبه ويظهر على جوارحه ويظهر على بدنه وجسده. فيجب على الشخص أن يتحلى بالعلم وبالإيمان، اللذان هما مصدر لكل كمال، وكل نقص موجود في الإنسان هو إما نقص سببه الجهل، أو نقص سببه عدم الإيمان، أو نقص الإيمان. فكلما قوي الإيمان وقوي العلم عند هذا الشخص، كلما ازداد قربا من الله عز وجل وازداد كمالا، وكلما نقص العلم وكلما نقص الإيمان ازداد بعدا من الله عز وجل، وأيضا أصبح ناقصا. فالعلم والإيمان هما سبب مصدر كل كمال. نعم. قوله ومن يفرق من راحة ربه إلا الضالون، الخلوط استبعاد الفرج ليأكل الفرق بينهما لقيه، سوء الظن بالله وهو يقابل الأمر وهو يقابل الأمر من لقي الله، وكلاهما ذنب عظيم ناتيان لكمال التوحيد. ذكرهما المصنف تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمة ربه. قال تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومعنى الآية أن الله لما فكر إبراهيم بإسحاق استبعد ذلك على أكبر سنه، فقالت له الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه فلا تكن من القانتين، أي الآيتين. فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه قال ذلك على وجه التعجب. الضالون المخطئون طريق الصواب أو الكافرون، كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في الترمذي وغيره مرفوعة العاجز الراجي برحمة الله أقرب منها من العابد القانط. نعم. طبعا هذا الحديث رواه الترمذي الحكيم، رواه الترمذي الحكيم صاحب نوادر الأصول، ليس هذا الترمذي هو محمد بن عثمان، لا ليس هذا الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى، لا، وإنما هذا الترمذي هو محمد بن علي بن الحسن المعروف بالترمذي الحكيم، المعروف بالترمذي الحكيم. فهذا الترمذي هو محمد بن علي صاحب كتاب نوادر الأصول، وهذا الشخص وهو محمد بن علي متكلم في كلام شديد وموصوف أو وصف بالزندقة والعياذ بالله. والله أعلم في ثبوت هذا الشيء عنه، فنسب إليه أنه ألف كتاب سماه ختم الولاية، يعني كما أن الأنبياء خاتم فكذلك أيضا أن الأولياء خاتم، ونسب إليه كتاب والعياذ بالله سماه علل الشريعة. والله أعلم عن صحة هذين الكتابين، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الرجل في كتبه ودافع عنه نوعا ما، فقال لكن أثبت خطأ، فقال هو أخطأ شبرا وفرعوا على خطأه ذراعا، ويقصد بالذين فرعوا على خطأه ذراعا هم الصوفية الاتحادية الذين يقولون بالاتحاد والوجود، ومعنى الاتحاد والوجود والعياذ بالله أنك كل ما تركه الله عز وجل والعياذ بالله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والذين يقولون بهذا كثير من الصوفية، وعلى رأسهم ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب كتاب فصول حكم، وكذلك أيضا الملقب بالعفيف التلمساني الذي يسميه شيخ الإسلام بالكادر التلمساني، وكذلك أيضا ابن الفاضل صاحب التائية، وكذلك أيضا نجم الدين بن إسرائيل وابن سبعين وغيرهم. هؤلاء مشهور عنهم بل ثابت عن كثير منهم هذا المذهب، وبالذات الفاضل التلمساني مع ابن عربي الحاتمي الطائي، فابن العربي اثنان، ابن العربي المالكي التجيبي وهو محمد بن عبد الله والمتوفى في عام 43 و500، وابن عربي بدون أن التعريف وهو محمد بن علي الحاتمي الطائي، وكلاهما من الأندلس، ومحمد بن علي توفي في عام 38 و600، وطبعا الأول من أهل السنة، طبعا ما في شك أن الأول أيضا مؤول في الأسماء والصفات لكن معدود من أهل السنة من جهة العموم والإجمال، أما الثاني فطبعا هو ضال ومنحرف، وما في شك أن مقالته أو أقواله كفرية، وما في شك أن هذه الأقوال ثابتة عنه فهو كافر والعياذ بالله، بل أن صاحب الروضة من الشافعية يقول من لم يكفره فهو كافر. واستوفى الرد على مقالة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد الأقوم على خصوص الحكم، وهذا موجود في الفتاوى، هذا الكتاب موجود في مجموع الفتاوى. نقولنا هؤلاء ابن عربي والعفيف التلمساني فرعوا على قول الترمذي وزادوا عليه، فشيخ الإسلام أثبت الخطأ للترمذي هذا الذي هو يلقب بالحكيم، لكن دافع عنه نوعا ما. والله أعلم بنسبة هذه الأقوال إليه، الحافظ الذهبي ذكرها ولم ينفها، كذلك أيضا الحافظ ابن حجر، والله أعلم. طبعا كتاب نوادر الأصول مطبوع، لكن هذه طبعا موجودة مجودة من الأسانيد، وهذا موجود في كتاب نوادر الأصول. وهذا الحديث موضوع، وفيه سلام بن سليم أو ابن سلم، كلا يقال ابن سليم يقال ابن سلم، وهذا رجل كذاب وموصوف بأنه يضع أحاديث. وفيه كذلك أيضا زيد العمي وهو ضعيف، لكن علته هو سلام بن سليم هذا المتهم بالوضع، فهذا الحديث موضوع. وطبعا ينبغي عدم إطلاق الترمذي، لأن الترمذي إذا أطلق ينصرف إلى صاحب السنن أبو عيسى، محمد بن عيسى. وأما الحكيم الترمذي فدائما يقيد بالحكيم الترمذي، فصاحب الحاشية رحمه الله لو قيد الترمذي بالحكيم كان أحسن، نعم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. وقال الشيخ: قنوط بأن يعتقد بأن الله لا يغفر له إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته، وإما أن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها فهو ييأس من توبة نفسه. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته. والإشراك بالله في ربوبيته أو عبادته هو أكبر الكبائر بالإجماع، ولهذا بدأ به وقد تقدم في غير موضع. والأمن من مثل الله أي استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، ذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. وهذا الحديث رواه البزار بن أبي حاتم ورجاله ثقات، إلا أن في سنده شبيب بن بشر بينه أبو حاتم ووثقه ابن معين. قال ابن كثير: في إسناده نظر والأشبه أن يكون موثوقا. نعم، طبعا هذا الحديث كما ذكر صاحب الحاشية رحمه الله أن رواه البزار في كتابه المسند، وكذلك أيضا ابن أبي حاتم في كتابه التفسير، وكلاهما من طريق شبيب بن بشر البجلي عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا الإسناد فيه شبيب بن بشر، وكما ذكر المصنف أن يحيى بن معين رحمه الله وثقه. وأما أبو حاتم الغازي فقال لين وحديثه حديث الشيوخ. وأما ابن حبان رحمه الله فذكره في كتابه الثقات وقال يخطئ كثيرا. والحافظ الذهبي رحمه الله ذكر هذا الرجل في كتاب الميزان، وكذلك أيضا في كتابه الكاشف، وكذلك أيضا في كتابه المغني في الضعفاء، ولم يوجه ساق هذه الأقوال فيه، لكن ما وجه قول من هذه الأقوال. وأن الحافظ بن حجر فحاول أن يجمع بين هذه الأقوال فقال صدوق يخطئ، قال عنه صدوق يخطئ. وفي الحقيقة أن هذا رجل ألقب فيه والله أعلم أنه حسن الحديث، ألقب في شبيب بن بشر من هذا أنه حسن الحديث، لأن يحيى بن معين قد وثقه، وليس هناك دليل على جرحه. والجرح الذي قيل فيه لم يثبت في شبيب بن بشر هذا. فأبو حاتم الغازي رحمه الله ذكرنا سابقا، وكما هو معروف عند كثير من المشتغلين بعلم الحديث، أنه متشدد جدا ولا يكاد يوثق الرجل. وكما ذكرنا سابقا حتى أنه قال أن عبد الرزاق صاحب المصنف قال عنه لا يحتج بحديثه، قال يكتب حديثه ولا يحتج به، وعبد الرزاق من كبار الحفاظ. فهو رحمه الله شديد التزكية، فعندما يقابل قوله قول يحيى بن معين فقول يحيى بن معين يقدم عليه من هذه الناحية، لأن يحيى وإن كان متشدد إلا أنه أقل منه شدة. فيحيى بن معين أقرب من أبي حاتم إلى الاعتدال، فقول المعتدل يقدم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن جرح أبو حاتم الغازي جرح مجمل غير مفسر، فهو معارض بتوثيق من وثقه وهو يحيى بن معين، فالتوثيق يقدم على الجرح المجمل. فهنا إذن يقدم توثيق يحيى بن معين في هذا الرجل. وأما قول ابن حبان أنه يخطئ كثيرا فأيضا جرح مجمل، ويبدو أن هذا الجرح عند ابن حبان أنزل هذا الرجل وهو شبيب بن بشر من درجة الثقة إلى درجة الصدوق، لأنه ما أخرج عن كتاب الثقات ولم يذكره في كتاب المدوحين، وإنما ذكره في كتاب الثقات ثم قال أنه يخطئ كثيرا، لكن ما وقفنا له على أخطاء. فلذلك ابن عدي رحمه الله والعقيلي فيما أظن لم يذكرا في كتابيهما المؤلفين في الضعفاء. وراجعت بعض حديثه، الترمذي روى له 3 حديث عن أنس بن مالك، وأحد هذه الحديث رواه أيضا ابن ماجه، وروى له ابن ماجه أيضا 2، فالترمذي روى له 3 وابن ماجه أيضا روى له 3. وهذه 6 الأحاديث يعني وجدت متونها لا بأس بها، وجدت متون هذه الأحاديث لا بأس بها، وظاهرها الاستقامة. فلعل هذا وجل وهو الشهيد بن بشر أنه لا بأس به صدوق حسن الحديث، فنحن لم نوثقه لأن أبا حاتم قد تكلم فيه، وكذلك أيضا ابن حبان، لكن أيضا ما أسقطنا حديثه لأن ابن معين قد وثقه فلقب أنه لا بأس به وأنه صدوق حسن الحديث. وهذا الحديث أيضا لعله كذلك أيضا لا بأس به وأنه حديث حسن، وقد حسنه الحافظ العراقي، قد حسن هذا الحديث الحافظ العراقي وكذلك أيضا الحافظ السيوطي. لكن الحافظ ابن كثير كما نقل صاحب الحاشية قال في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا، هكذا قال الحافظ ابن كثير، لكن لعل الأقرب والله أعلم أنه أن هذا الحديث حديث حسن. نعم. عن ابن عباس قال بر الكبائر مستغفر الله، لعل الصواب بن مسعود. وعن ابن مسعود قال بر الكبائر مستغفر الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. قال أبو السعدات القنوط هو أشد الياسر التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة رحمة الله. ينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرتح جانب الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء والخوف فسد القلب، عند المصائب والموت غلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل. وليأسن خوف الله رواه عبد الرزاق وابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني الحافظ المصنف الشهير. قيل أحمد رأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قال لا. وعن أبيه وعمي وهو معمر وغيرهم وأن ابن عيينة ومعتمر وهما من شيوخه وأحمد وإسحاق وخلف ولد سنة 26 و100 ومات ببغداد سنة 11 و200. رواه أيضا ابن جرير بأسانيد صحاح. ولا يظن أن الكبائر محصورة في هذين الحديثين فقط، فقد تقدم حديث جنب السبع الموبقات. قول ابن عباس هن إلى السبعين هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع. نعم طبعا طبعا هذا الأثر وهو قول ابن عباس هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع، رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف، وإسناده إلى ابن عباس صحيح، إسناده إلى ابن عباس صحيح. وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس أنها أقرب إلى السبعمائة، فهذه الرواية ضعيفة وليست بصحيحة، وإنما الثابت عن ابن عباس أنه قال هن إلى السبعين أقرب، أما رواية السبعمائة كما ذكرت هي ضعيفة وليست بصحيحة. وبالنسبة لعبد الرزاق كما ذكر صاحب الحاشية رحمه الله أنه ابن همام الحميري مولاهم أبو بكر، وعبد الرزاق ولد في عام 26 و100 وتوفي في عام 11 و200، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار علماء الأمة رحمه الله تعالى. وعبد الرزاق كتابه المصنف معروف ومشهور، وهذا الكتاب يمتاز بعدة ميزات، كتاب المصنف يمتاز بعدة ميزات. الميزة الأولى أنه روى كثيرا من السنة في هذا الكتاب، فعدد الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب والآثار وأيضا المقطوعات أكثر من 20,000، روى أحاديث كثيرة في هذا الكتاب، فإذا هو من كتب السنة المعتبرة. والميزة الثانية لهذا الكتاب أنه أيضا روى كثيرا من الآثار عن الصحابة، وكذلك أيضا أقوال التابعين بل وأتباع التابعين، فهو أيضا موسوعة لأقوال السلف الصالح، هذا الكتاب أيضا يعتبر موسوعة لأقوال السلف الصالح. وكذلك أيضا يمتاز هذا الكتاب بقصر الأسانيد، فما في شك أن هذا الكتاب من دواوين السنة المعتبرة والتي ينبغي أن يقتنيها الشخص حتى يرجع إليها، ففيها كثير من الأحاديث والآثار سواء كانت عن الصحابة أو عن التابعين، فهذا الكتاب كتاب جامع، فقد حوى كثير من علم السلف الصالح رضي الله عنهم. وذكرنا سابقا عبد الرزاق والكلام فيما يتعلق بدرجته من الثقة والضبط، وذكرنا أن حديثه ينقسم إلى 5 أقسام، وخلاصة هذه الأقسام أنه إذا روى قبل أن يصاب بالعمى وخاصة إذا كان يراوي عنه أحد الحفاظ كالإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وغيرهم، أن حديثه يعتبر في الدرجة العليا من الصحة، وأن الدرجة الثانية من حديثه إذا كان الراوي عنه وهو عنه قبل أن يصاب بالعمى، لأنه عندما أصيب بالعمى أخذ لفظا فيقبل التلقين. والدرجة الثانية من الحديث إذا كان الراوي عنه قبل أن يصاب بالعمى وهو من الثقات أي ليس من الحفاظ، فهذه هي الدرجة الثانية وتعتبر هذه الدرجة أيضا صحيحة. والدرجة الثالثة إذا كان الراوي عنه بعد أن أصيب بالعمى، بعد أن أصيب بالعمى وكان أحد الحفاظ، فأيضا هذه الدرجة صحيحة لكن هي دون الدرجة الثانية. والدرجة الرابعة إذا كان الراوي عنه بعد أن أصيب بالعمى وأحد الثقات، فهذه الدرجة أيضا صحيحة لكن دون الدرجة الثالثة. والدرجة الخامسة إذا كان الراوي عنه أحد الضعفاء وروى عنه بعد الاختلاط، فالعلة تكون من جهتين، العلة الأولى ضعف هذا الضعيف الراوي، والعلة الثانية هي أنه روى عن عبد الرزاق بعد نصيب العمى، وعندما نصيب العمى عبد الرزاق دخل في حديثه بعض الحديث التي ليست من حديثه، فأيضا يقال أن عبد الرزاق نصيب العمى وهذا الشرط هو أنه بعد أن يصاب بعد نصيب بالعمى، فهذه أيضا علة أخرى. والدرجة الأخيرة هي إذا كان روى عنه أحد الضعفاء وروى عنه بعد الاختلاط، وكان هذا الحديث يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه، يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه، فتكون هذه الدرجة ضعيفة من ثلاثة جهات، الجهة الأولى ضعف هذا الضعيف، والجهة الثانية أن عبد الرزاق صيب بالعمى وهذا الشرط هو أنه بعد أن يصيب بالعمى عبد الرزاق، والجهة الثالثة في تضعيف هذا الحديث أن عبد الرزاق رحمه الله موصوف بالتشيع وعنده تشيع، فهذا التشيع جعله يتساهل في رواية الأحاديث التي تتعلق بالتشيع، جعله يتساهل فروى بعض المنكرات، فإذا يكون حديث ضعيف من هذه الجهات الثلاث، كون هذا الضعيف كون هذا رجل ضعيف، والثانية أنه روى عنه بعد المصاب بعد المصاب بالعمى، والدرجة والجهة الثالثة أن عبد الرزاق متهم بالتشيع، وهذا الاتهام وهذا التشيع جعله يتساهل في روايات الأحاديث، في رواية الأحاديث التي تتعلق بالتشيع. نعم، فهذه أقسام حديث عبد الرزاق. نعم، وتقدم لنا سابقا أن الكبائر عفوا أن الذنوب على ثلاثة أقسام، صغيرة وكبيرة وأكبر الكبائر، فحديث ابن عباس شاهد ما قلنا فقال هنا أكبر الكبائر، فهذا يفيد أن هناك كبيرة وهناك أكبر وهناك كبيرة وهناك أيضا صغيرة، كما في قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، فهناك سيئات وهي صغيرة وهناك سيئات كبيرة وهناك أكبر الكبائر. وذكرنا سابقا تعريف الكبيرة، وتعريف الكبيرة كما عرفه أو كما عرفها المجد بن تيمية هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فكل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. وزاد هذا التعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال أو قعد عليه بلعنة أو نفي إيمان أو غضب، قال ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو قعد عليه بلعنة أو نفي إيمان أو غضب، فكل ذنب وعد الله عز وجل فاعله بنفي الإيمان أو بالغضب أو بالنار فهذا يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب. وذكرنا أيضا تعريف آخر لشيخ الإسلام وهو أخص من هذا التعريف السابق، وهو كل ذنب فيه وعيد خاص، كل ذنب فيه وعيد خاص يعتبر كبيرة، وهذا كما ذكرت تعريف لشيخ الإسلام آخر غير التعريف السابق. نعم. قل ابن عباس إن إلى السبعين أقرب من إلى السبع برواية إلى السبعين، قد عرفوها بما فيه حد في الدنيا أو عيد في الآخرة أو نفي الإيمان أو لعن أو غضب أو عذاب، ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا، وما سوى ذلك الصغائر، وليس المراد لتهاون بها، بل كل المعاصي يجب اجتنابها، فكم صغيرة عادت كبيرة. اليأس من روح الله هو القنوط من رحمة الله عز وجل، يقنط من رحمة الله عز وجل، يعتقد أن الله عز وجل لن يغفر له ولن يقبل توبته، مثلا شخص فعل معاصي كبيرة ثم عندما فعل هذه المعاصي وقع في قلب التوبة، ثم لبس عليه الشيطان وقال له إنك لن نغفر لك، فيأس من رحمة الله وقنط من ثواب الله عز وجل، فهذا هو القنوط من رحمة الله، يعتقد أن الله عز وجل لن يقبل توبته ولن يغفر له، وما في شك أن هذا سوء ظن بالله عز وجل ومنافي للتوحيد، وهذا ينشأ عن الجهل في الغالب، أن هذا ينشأ عن الجهل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أراد المصنف رحمه الله بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله وتحريم وقدره الموقس لكمال التوحيد والإيمان عند أهل السنة نص باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد وينقص، والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، ومنه وصل نفسك مع الذين يدعون ربهم أي احبس نفسك معهم. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء، وله ما أعطى ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. قال أحمد: ذكره الله في 90 موضع من كتابه، وهو حبس النفس عن الجذل، حبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونهجها. قال: والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، وينقسم الى ثلاثة اقسام: صبر على ما امر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب، وهو واجب بالاجماع. نعم، طبعا تقدم سابقا الكلام على ما يتعلق بالإيمان ومذهب أهل السنة في تعريف الإيمان، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وذكرنا الفرق التي خالفت هذا القول وخرجت عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فذكرنا الذين خالفوا في هذه المسألة هم طائفتان من الناس: المعتزلة والخوارج، والطائفة الأخرى هم المرجئة. أما المعتزلة والخوارج فقالوا أيضا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكن وجه المخالف بينهم وبين أهل السنة والحديث أن عند أهل السنة والحديث أن الإيمان يتفعض ويتجزأ، وأنه قد تذهب بعض هذه الأجزاء وتذهب بعض هذه الأبعاد، بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة، عندهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. لذلك هم يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر، هذا عند الخوارج، وعند المعتزلة أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، لكنه متفق مع الخوارج على تخليده في النار. فهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والحديث والمعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان. والذي يدل على تبعض الإيمان وتجزئه هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الإيمان بضعة وسبعون شعبة، فجعل رسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الإيمان أبعاض وأجزاء، فهذه الأبعاض والأجزاء قد تذهب بعضها ويبقى البعض الآخر وهكذا. أما الطائفة الأخرى التي خالفت أهل السنة والحديث في هذه المسألة هم المرجئة، والمرجئة كما ذكرنا سابقا هم على أقسام وعلى فرق كثيرة، فبعضهم قسمهم إلى 12 قسم، وهذا هو الذي ذكره الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات، وبعض قسمهم إلى 5 أقسام، وهذا هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله. وشيخ الإسلام قسمهم إلى 3 أقسام، وعند التحقيق ما في هناك خلاف بين هذه الأقسام وهذه التقسيمات، فهم فرق متداخلة ومتشعبة، وهم تقريبا كما قال شيخ الإسلام على 3 درجات. منهم من يقول أن الإيمان قول باللسان فقط، قول باللسان فقط وليس اعتقاد بالجنان وليس أيضا عمل بالأركان، هذا المذهب الكرامية، فعندهم العياذ بالله أن المنافقون وإبليس عندهم مؤمنين، لكنهم ما في شك يتفقون مع أهل السنة والحديث على تعذيب هؤلاء، لكن عندهم من حيث الظاهر أن المنافقون مؤمنين وكذلك أيضا إبليس، لأنهم يقولون بلسانهم بالإيمان، لأنهم يعتقدون بلسانهم أو يقولون بألسنتهم أنهم مسلمين وأنهم مؤمنين. الله عز وجل. والدرجة الثانية هم الذين يقولون أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم عند أهل السنة وأهل العلم مرجئة الفقهاء، وهم كثير من فقهاء الكوفة وبالذات أبو حنيفة وكثير من أتباعه يقولون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، لكنهم لا يقولون أن الإيمان أن الأعمال من الإيمان. والدرجة الثالثة هم الذين يقولون الإيمان مجرد تصديق بالقلب، يعني لا يجب على الإنسان أن ينطق بلسانه وإنما يكفي ما قام بقلبه وما اعتقده، وهذا هو مذهب الأشاعرة. هذا هو مذهب الأشاعرة، ومن الأشاعرة الذي نص على هذا الشيء أبو بكر الباقلاني. نعم نعم طبعا. وعلاقة الصدق بالتوحيد، علاقة الصدق بالتوحيد طبعا الشريعة قائمة على ثلاثة أركان، الشريعة قائمة على ثلاثة أركان: إما تصديق بخبر الله عز وجل، والأمر الثاني امتثال لما أمر الله به عز وجل، والأمر الثالث هو الانتهاء عما نهى الله عنه. وتصديق بخبر الله وامتثال لما أمر الله ونهي عما نهى الله عنه. ومعلوم أن امتثال أوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه تحتاج إلى صبر، فإذا هذا هو علاقة التوحيد بالصبر، فما في شك أن العلاقة بينهما قوية، لأن الصبر على توحيد الله عز وجل والانقياد بطاعته والاستسلام له يحتاج إلى صبر، كذلك أيضا الانتهاء عما نهى الله عنه يحتاج إلى صبر، العلاقة بينهما قوية. حتى أن عبد الله بن مسعود كما سوف يأتينا قال رضي الله عنه أن الصبر نصف الإيمان، أن الصبر نصف الإيمان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أن الصبر على الأمور أعين من الصبر على الأمور. نعم صحيح، بحث هذه المسألة وبحث بتوسع وذكر الخلاف فيها في المرجح اللي ذكرت أنت. نعم. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله في قلبه أول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقدره ومشيئته وإرادة كونه في قدره وحكمته الثانية، فقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لا يعلم، ومن يؤمن بالله في قلبه أي من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله صبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فات من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يحلف عليه ما كان أخذ منه أو خير منه، كما قال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تحديث الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طبعا هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث صحيح. وقوله الله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علم المتضمن لحكمته وذلك يوجب الصبر والرضا. قال عن القمر هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هل أتى الله عن ابن ظبيان؟ طبعا صوابه أبو ظبيان، صوابه أبو ظبيان وهو حسين الجندب من كبار التابعين. قال كنا عند القمر وقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله إلى آخرها، وهذا سياق ابن جرير قد رواه ابن أبي حاتم وصححه الشارع وروي عن ابن مسعود، وهذا التفسير منهم للإيمان المذكور في الآية باللازم، إذ هو لازم للإيمان الراسخ في القلب، في دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، في بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها من ثواب الصابر. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله في قلبه يعني يستبجح يقول إن لله وإن إليه راجعون. رحمه الله. وعن قال ابن قيس بن عبد الله بن عنقل بن سلامان بن سهل بن بس بن عوف ويقال بن المدرك بن النخع الكوفي ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وهم من كبار التابعين وعلمائهم وثقات مات بعد 60 ولو 90. نعم طبعا يعتبرون أصحاب ابن مسعود كعلقمة من قيس النخعي والأسر بن يزيد النخعي وكذلك أيضا شويح القاضي وغيرهم يعتبرون أصحاب ابن مسعود من كبار التابعين ومن أفاضل التابعين و يعني ليس هناك أحد يفضل عليهم إلا ما كان من سعيد بن المسيب وكذلك أيضا طبعا خير التابعين هو أويس القرني فهم يأتون بعد هؤلاء فلهم مكانة كبيرة عند أهل الحديث. نعم وهنا تحدث عن دلالة اللازم دلالة اللازم وأهل العلم يقسمون الدلالات إلى ثلاثة أقسام دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لازمة أو إلزام دلالة إلزام تضمن نعم مطابقة وتضمن وإلزام. المطابقة هي الدلالة التي تنطبق على جميع النص وتنطبق على كل النص ودلالة التضمن هي التي تنطبق على جزء من النص تنطبق على جزء من النص فمثلا تقول إن تقول إن هذا المكان الذي نحن جالسين فيه جزء من المسجد فهذه دلالة تضمن فهذا الجزء داخل في الكل هذا الجزء داخل في الكل فالنصوص إما أن تدل على الشيء تمام الدلالة وهو المطابقة هذا النص ينطبق على ما استدل به تماما ومطابقة وإما جزء من النص ينطبق على ما استدل به وإما دلالة إلزام فيلزم من هذا النص أن يستدل به على هذه المسألة مثلا والإلزام هو ما يسمى بمفهوم في المفهوم إما مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة أو مفهوم موافقة ففي قوله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما طبعا هذه الآية ما تجثنها عن التأفف لكن أيضا يفهم منها من باب الأولوية أنها تنهى عن الضرب فهذه تسمى دلالة موافقة يسمى مفهوم موافقة يسمى هذا المفهوم مفهوم موافقة. أيضا في حديث علي نعم في حديث طلق بن علي عندما قال إنما هو بضعة منك يفهم من هذا أن الوضوء لا يجب يفهم من هذا أن الوضوء لا يجب فهذه مفهوم فهذا مفهوم مخالفة هذا مفهوم مخالفة فاللازم هو ما يلزم من الحديث هذا الشيء وهو شيء خارج عن النص وهو شيء خارج عن النص لكن يلزم أن هذا الشيء حكمه ما يفهم من الحديث أو عفوا ما يفهم من النص فمثلا تقول أن يلزم من وجود هذا البناء أن هناك باني قد بناه فكيف استدللنا على هذا استدللنا على هذا بشيء خارج وهو الإلزام أن يلزم من وجود هذا البناء أن هناك باني بناه كذلك أيضا يلزم من وجود هذا الكتاب أن هناك من أول شيء من ألفه ثم أن هناك من طبعه ثم أن هناك أيضا من باع هذا الكتاب وهكذا فكل هذه دلالات بالإلزام يلزم من هذا الشيء هذا الشيء. نعم فالدلالات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم فيما يتعلق بالرضا والصبر فالصبر على المصائب من الواجبات الصبر على المصائب من الواجبات وهناك رتبة فوق الصبر هناك رتبة فوق الصبر وهي الرضا وهي الرضا بالمصائب وهذه محل خلاف بين العلماء هل يجب على الإنسان أن يرضى بالمصيبة أم لا يجب عليه والذي رجحه شيخ الإسلام أن لا يجب على الإنسان أن يرضى بالمصيبة فإنما الواجب عليه أن يصبر عليها وهناك درجة ثالثة فوق الرضا وهو الفرح بهذه المصيبة فهذه درجة ثالثة فوق درجة الرضا. وطبعا وجه الفرح ظاهر أن المصائب تكون في عاقبة الإنسان, أنها أن الإنسان يثاب عليها في عاقبته, أن الإنسان يثاب عليها في عاقبته. فهناك من يفرح بالمصائب لأنه يعلم أن هذه المصائب خير له في دينه وفي دنياه, يعني سوف يثاب عليها يوم القيامة. فإذا درجات ثلاثة, الصبر وفوق الصبر الرضا, وفوق الرضا هو الفرح بالمصيبة. طبعا وضد الصبر هو عدم الرضا, فهذه درجة من الصبر. نعم. الصبر يكون ماذا؟ الخلاف في الرضا للمصيبة متى يكون؟ قبل وقوع المصيبة. لا, ما في خلاف في وجوب الصبر, يجب أن الإنسان يصبر, لكن الخلاف في أنه يرضى بهذه المصيبة, هذا محل الخلاف. لا, الإنسان ما يجب متى يصاب بالمصيبة. الصبر ما في شك, يجب الإنسان أن يصبر, والله عز وجل أمر بالصبر, لكن خلاف في الرضا, هل يجب الإنسان أن يرضى بالمصيبة ولا يصبر فقط؟ فالشيخ الإسلام ذكر أن هناك خلاف, وبعضهم أوجب الرضا, ولعل هذا اختيار بن عقيل وابن وفاء بن عقيل الحنبلي, لكن يرجحه شيخ الإسلام أن الواجب هو الصبر فقط وليس الرضا. ومن رضي فهذه درجة يعني عالية, ويثاب عليه الإنسان ثواب أكثر من درجة الصبر, والزيادة على الصبر هو زيادة على رضا الفرح. ما في شك الصبر واجب, عندما يصاب الإنسان بالمصيبة يجب أن يصبر, لأن إذا تسخط هذا خلاف الصبر. نعم, هذا لا يجوز. نعم, ما في شك فرح الصوفية, ما نقصد هذا, وإنما الفرح بالمصائب, وأن الله عز وجل سوف يأذوه على هذه المصيبة, يعني راح تكون له عاقبة حسنة في آخرته. نعم, هذه عندما نقول إنه هناك درجة ثالثة وهي الفرح, لا يلزم من هذا الضحك, إنما الفرح فرح القلب في هذه المصيبة. وعندما يموت الإنسان ميت ويضحك, طبعا ما في شك إن من فعل هذا الشيء ما يلزم, وما في شك إن حالة هذا الشخص أفضل من حالة الشخص الذي يتسخط, لكن الحالة التي بينهما وهي الحزن ودمع العين هذه حالة الأنبياء كما وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما توفي للفضل بن عياض فما يقال, توفي له ابن فضحك, فقيل له لماذا؟ قال هذا قضاه الله عز وجل علي, فأحببت أن أفرح به, فأخذ يضحك. فلا يلزم من الضحك, لا يلزم من الفرح الضحك, وإنما الفرح فرح القلب. وكما بين أهل العلم ابن القيم ونقل هذا عن شيخ الإسلام, قال إن هذا الشخص يعني ورد عليه واردان, وارد الحزن على هذه المصيبة ووارد الفرح في قضاء الله عز وجل, فما استطاع أن يجمع بينهما فضحك, وقال الأكمل هو الجمع بينهما, وحالة النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي ابنه إبراهيم. لا, ما نقول هذا يعني مخالف. نعم, مخالفة السنة تكون على ثلاثة أقسام, مخالفة السنة قد تكون كفر, ومخالفة وأيضا الدرجة الثانية قد تكون بدعة, مخالفة السنة, وقد تكون مخالفة السنة لا تكون بدعة ولا تكون يعني تكون باب الإباحة لهذا الشيء مباح. فما وقع من فضيل بن عياض من الشيء المباح ما يلام على هذا عند الله عز وجل, ولا يقال أن هذا الشخص خالف السنة بحيث أنه يكون آثم ويكون مبتلى. لا, لولا ما هو, لا ليس الضحك, وإنما حالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالفرح ما يلزم من الضحك, وإنما الفرح فرح القلب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نفانكم ناسيكم بهم كفر, قال: هما أي الاثنتان بالناس أي فيهم كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، هما قائمتان بالناس فلا يسلم منهما إلا من سلم الله. فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قامت به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كفرا مطلقا حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قامت به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا بالإيمان المطلق حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف بأن وذلك المخرج من الملة، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وبين الكفر المنكر المنكر في الإثبات فذلك يقتضي التشديد والتحويل والزجر. نعم، طبعا هو رحمه الله يقسم الكفر إلى قسمين، وهذا ما في شك مشهور عند أهل السنة والحديث، وهذا مفهوم من النصوص التي جاءت لإطلاق الكفر على بعض المعاصي، لإطلاق الكفر على بعض المعاصي. فلذلك أهل العلم، نعم، مع أن هذه المعاصي لا تفصل صاحبها عن الإسلام، كما ثبت في السنة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن قتال المسلم كفر، أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الكفر طبعا ليس كفر أكبر، بدليل ما جاء في قول عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وجود القتال. فلا بد من الجمع بين الآية الكريمة والحديث الشريف، فالجمع بينهما نقول بأن الكفر كفران: كفر أكبر مخرج عن الملة، وكفر أصغر لا يخرج عن الملة، كما أن أيضا الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر، والظلم ظلمان: ظلم يكون كفوا وظلم يكون ليس بكفر، وكذلك الفسق فسقان: فسق يكون كفر وفسق يكون ليس بمخرج من الملة، وهكذا. وهذه قاعدة، قاعدة تتعلق بأصول العقيدة وأيضا تتعلق بأصول الفقه، وأنه ينبغي للشخص أن يقسم الأشياء إلى أقسام، يعني إذا وجد أن النصوص ظاهرها التعارض ينبغي أن يحمل هذا النص على قسم ويحمل النص الآخر على قسم آخر حتى تجتمع النصوص. فكلما كان الأمر فيه تفصيل وفيه تقسيم، كلما كان هذا الأمر يكون أقرب إلى الصواب وإلى الصحة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد أن أكثر خطأ الناس يكون من جهة الإجمال، يجملون في الكلام، وعندما يجدون نص فيه إجمال يأخذون هذا النص ولا يجمعون هذا النص إلى النصوص الأخرى فيقعون في الخطأ. فينبغي الانتباه لهذه القاعدة، وأنه ينبغي التفصيل والتفسير والتقسيم والجمع بين النصوص مهما أمكن. نعم، وبسبب عدم الجمع بين النصوص ظل الخوارج في هذه المسألة، وظلت المعتزلة في هذه المسألة، فجعلوا من قام به خصلة من خصال الكفر جعلوه كافرا كفرا مطلقا، أو على قول المعتزلة يكون مخلد في النار. فهدى الله عز وجل أهل السنة والحديث إلى الحق والصواب في هذه المسألة، لأنهم جمعوا بين جميع النصوص. نعم. نعم. الجمع بين هذه الآية وبين الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنه ينبغي تطلب نصوص أخرى تفسر وتبين مقصود الآية التي في سورة النساء والتي تفيد أن القاتل خالد في النار. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا من الصحابة، ولعله أيضا من بني دوس، هاجر إلى المدينة وكان صاحب للطفيل بن عمرو الدوسي، ومعروف أن المدينة كان فيها أوبئة وأمراض، فما استطاع أن يصبر على هذه الأمراض والأوبئة، فجرح يديه حتى سال الدم ومات. فرآه صاحبه الطفيل في منام أن الله عز وجل قد غفر له إلا ما كان من الجراح التي فعلها بيديه، فقص هذه القصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وليديه فاغفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قوى هذا المنام، ثم دعا له بأن يغفر الله عز وجل ليديه، فهذا دل على صحة هذا المنام، ودل أيضا على أن الكافر عفوا على أن قاتل النفس وأيضا من قتل غيره أنه لا يكون مخلدا في النار تخليد أبدي. حتى أن النووي رحمه الله بوب على هذا الحديث باب أن قاتل النفس لا يكون كافرا، وضيف على هذا التبويب تبويب صحيح والحديث يدل على هذا الشيء. فإذا الآية تفسر بهذا الحديث، ويقال أن المقصود بالآية جزاؤه إن جازاه،